الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر أحكام سجود السهو، متى يشرع، متى يجب، متى يكون مسنونا، وذلك ولكل سهو حكم يخصه دون غيره. ووقفنا على الأكل والشرب في الصلاة، فذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا أكل أو شرب ناسيا وكان ذلك يسيرا فلا يؤثر في الصلاة، وأما إذا كان ذلك من حيث العرف يعتبر كثيرا فهو يبطل الصلاة. وإذا أكل أو شرب متعمدا فإذا كان الشرب يسيرا والصلاة نافلة فإنه لا يبطلها، وأما إذا كان متعمدا والصلاة فريضة فإنه يبطلها. والتعليل في ذلك أن النفل مطلوب فيها التطويل، وقد يحتاج المرء إلى جرعة ماء لأجل أن تساعده على الاستمرار في صلاته. فخلاصة القول أن الأكل والشرب إذا كان نسيانا وكان يسيرا فالصلاة صحيحة ولا يبطلها، وأما إذا كان كثيرا عرفا فهو يبطل الصلاة. وإذا كان متعمدا، فإذا كان شربا والصلاة نافلة فلا يبطلها، وإذا كان أكلا فهو يبطلها. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا، إذا كان عمدا فله حكم آخر. نعم. لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. نعم. وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منه، إذا كان كثير أكل أو شرب وهو كثير ناسي أو جاهل أو متعمد تبطل الصلاة إذا كان كثيرا، وإذا كان قليلا ومتعمدا فالشرب في النفل لا يبطلها وما عداه تبطل. نعم. وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما، منهما يعني من الشرب والأكل. نعم. ولا يبطل نفل بيسير شرب، وإذا كان متعمد ويسير والصلاة نفل فلا تبطل، إذا كان يسير والصلاة نفل وقد تعمد فلا تبطل. قلنا إذا كان يسير وسهو لا تبطل إثم فريضة ولا نفلة، وأما إذا كان كثير عرفا فهو يبطل الصلاة، وإذا كان يسير وهو عمد فلا يخلو إما أن تكون فريضة أو نافلة، فإن كان فريضة أبطلها وإن كان نافلة فلا، لأن النافلة مطلوب فيها التطويل، وقد يحتاج المرء إلى جرعة ماء لأجل أن يستمر في صلاته. نعم. لما روي أن ابن زبير شرب في التطوع، ولأن مد النفل وإطالته لأن النفل طويلة. الفريضة مر بنا بأنه يقرأ فيها من طوال المفصل، من أواسط المفصل، من قصار المفصل كما مر، فهي قصيرة. لكن النفل قد يستمر الإنسان، قد يقرأ البقرة وآل عمران والنساء ويستمر في ركعة واحدة، فيحتاج إلى جرعة ماء لأجل أن يواصل في صلاته. نعم. ولأن مد النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش، فسومح فيه كالجلوس. نعم. وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا. وظاهره على هذا أنه إذا كان أكل، الشرب يختلف، الشرب قد يحتاج إلى جرعة لأجل أن يستمر في القراءة، لكن الأكل يختلف عن هذا. فيقول ظاهره أنه فيما يتعلق بالأكل إذا كان متعمدا فهو يبطل الصلاة. وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا، وبلع ذوق سكة ونحوه بفم كأكل، ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. بلا مضغ، أما إذا كان هناك مضغ فهذا يختلف. نعم. قال في الإقناع: إن جرى به ريق، وفي التنقيح والمنتهى: ولو لم يجر به ريق، وإن أتى بقول مشروع في غير الآن موضعه. عندنا حكم آخر: لو أتى بقول مشروع في غير موضعه، يعني بدل قرأ الفاتحة وقال سبحان ربي العظيم وهو واقف، أو ركع وقرأ الفاتحة، أو سجد وقال سبحان ربي العظيم، أو جلس بين السجدتين وقال سبحان ربي الأعلى، أتى بقول مشروع لكن في غير موضعه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين لنا أحكام الصلاة. فإذا وقف الإنسان يستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ ثم يركع ويقول سبحان ربي العظيم، لو أتى بقول مشروع لكن في غير موضعه فما الحكم؟ نعم. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه فقراءة في سجود. فقراءة في سجود وهو ساجد، بدل أن يقول سبحان ربي الأعلى قال قرأ والعصر مثلا، وبدل أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع قرأ التحيات، أتى بقول مشروع لكن في غير موضعه. لو أتى بقول غير مشروع هذا له حكم آخر سيأتي، لكن قول مشروع في الصلاة لكن أتى به في غير الموضع الذي ينبغي أن يقال فيه. نعم. فقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام. وتشهد في قيام وهو واقف قرأ التحيات. نعم. وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية، بدل أن يقرأ الفاتحة فقط في الركعتين الأخيرتين قرأ الفاتحة وسورة، لأن يعني عندنا الركعتين الأوليين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وركعتي الفجر، يقرأ في الأوليين الفاتحة وسورة أو بعضا من سورة، وفي الركعة الثالثة للمغرب والثالثة والرابعة للظهر والعصر والعشاء يقرأ الفاتحة فقط، فلو قرأ الفاتحة وسورة. نعم. وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده. لم تبطل الصلاة لأنه قول مشروع. نعم. لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، أي مشروع لكنه بس في غير هذا الموضع، هو مشروع لكن في غير هذا الموضع. نعم. ولم يجب له سجود السهو. نعم. أي السهو سجود بل يشرع أن يسجد وليس بواجب. نعم. أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة. سلم صلاة الظهر صلى 3 ركعات وسلم، العصر صلى 2 ركعات وسلم، المغرب صلى 2 ركعات وسلم، العشاء صلى 3 مثلا وسلم، فإن كان متعمدا بطلت الصلاة لأنه سلم قبل أن تتم، وإن كان سهوا سيأتي حكمه إن شاء الله. نعم. وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. تكلم يعني أتى بالسلام وبقي عليه ركعة، أتى بالسلام وبقي أكثر من ركعة، فإذا تعمد بطلت، وإذا لم يكن متعمد فإنه يقوم ويتم. ومر بنا قصة ذو اليدين، صلى النبي عليه الصلاة والسلام 4 ركعات ثم انفتل، فقام رجل يقال له ذو اليدين قال أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر. فالتفت فسكت الرجل، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام وأكل. نعم. وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها. إذا كان متعمدا بطلت، وإذا كان سهوا وهو الوقت قريب يتم. سلم لركعتين يقوم ويأتي بالثالثة في المغرب، سلم لركعتين ويقوم بالثالثة والرابعة في العشاء أو الظهر والعصر إذا كان الوقت قريبا. نعم. وإن انحرف عن القبلة. وإن انحرف عن القبلة يتجه إليها، لأنه إذا سلم انفتل، فحتى ولو كان قد انحرف عن القبلة يعود إليها ويأتي بما بقي. نعم. وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصته اليدين. نعم. لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس. إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس، لأنه خرج من الصلاة وهو جالس، فلا بد أن يجلس لأجل أن يقوم ويأتي بالركعة الثالثة أو يأتي بالركعة الثالثة والرابعة. فلو لم يذكر إلا وقد قام ما يتجه إلى الصلاة ويكبر وهو واقف، يجلس ثم يقوم. نعم. لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه أن جلوس. لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس، لأنه سلم وهو جالس، فلأجل أن يقوم للركعة الثالثة أو يقوم للركعة الرابعة وهو جالس. نعم. لأن هذا القيام واجب. لأن هذا القيام واجب، لأنه لو سلم ثم وقف ودخل في الصلاة ليتم وهو واقف، ففيه المكان أو ففيه ما بين سلامه وقيامه لم يأتي به، وهذا القيام واجب لأنه قيام للركعة الثالثة أو قيام للركعة الرابعة. نعم. لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به. فلزم لأن هذا القيام واجب فلزم الإتيان به. نعم. مع النية. وإن كان أحدث استأنف. وإن كان أحدث، يوضح المؤلف رحمه الله نقاط دقيقة، لو سلم ثم أحدث وأراد ثم ذكر أنه بقي عليه ركعة أو ركعتين، نقول لا، لا بد تبدأ من جديد، لأن الحدث هذا أبطل الصلاة. نعم. وإن طال الفصل عرفا بطلت. وإن طال الفصل عرفا، حسب إذا كان الوقت وجيز عرفا نقول يجلس ويتم، إذا كان الفصل طويل عرفا فعليه أن يبدأ بالصلاة من جديد. نعم. لتعذر البناء إذن. نعم. أو تكلم في هذه الحالة بغير مصلحتها. بغير مصلحتي. نعم. فقولي يا غلام اسقني. يا غلام اسقني، أو هل باع فلان أو اشترى فلان أو ماذا عمل فلان، لكن إذا كان لمصلحتها كما حصل من المصطفى عليه الصلاة والسلام، أكما يقول ذو اليدين؟ وكلام ذو اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هذا كل كلام لمصلحة الصلاة أو لا؟ للمصلحة، يتعلق بالصلاة ويرتبط بها. أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. سكت الرجل، تكلم مع أبي بكر وعمر، أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. هذا كل كلام لمصلحة الصلاة فلا يؤثر فيها. لكن لو قال أباع فلان أو اشترى فلان، يا غلام اعمل كذا، يا فلان اعمل كذا، نقول بطلت الصلاة. نعم. وقوله يا غلام اسقني بطلت صلاته، بقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدمي. لا يصلح، يعني لا يحل، لا يحل شيء من كلام الآدميين، لأن الإنسان يناجي ربه في قراءته، في تسبيحه، في تحليله، في دعائه المغفرة، في تضرعه بين يدي الله. أما كلام الآدميين يقول عليه الصلاة والسلام لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، بمعنى لا يحل بيع، شراء، مناولة، أخذ، عطاء، إلى آخره. رواه مسلم. وقال أبو داود ما كان لا يصلح لا يحل لكلامه في سلبها، أي في سلب الصلاة، فتبطل به للحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مقطائا أو مكرها. رواية أخرى للإمام مالك رحمه الله وللإمام الشافعي ولعدد من العلماء أنه إذا كان سهوا فلا يبطلها، سهوا فلا يبطلها. نعم. سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا. الرواية الأخرى إذا كان سهوا فلا يبطلها. نعم. بايعا أو مكرها أو وجب كتحذير أو واجب، أو واجب كتحذير ضرير ونحوه. ضرير ما يمشي وهو أعمى وأمامه بئر أو أمامه نار، فيحذره وينبهه إلى أن يتجه ذات اليمين أو ذات الشمال إنقاذا لحياته، أو طفل يقع في بئر أو في نار، إلى آخره. نعم. وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا، وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا أولى، وصححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا. قالوا تبطل مطلقا، قالوا إن حديث ذو اليدين منسوخ. الذين قالوا تبطل مطلقا قالوا حديث ذو اليدين منسوخ، والصحيح عدم النسخ، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان حاضرا الواقعة، وقد أسلم عام 7 من الهجرة، يعني في وقت متأخر. فالذين قالوا إنه إنها تبطل، نقول ماذا تقولون في حديث ذو اليدين؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لم أنسى ولم تقصر؟ أكما يقول ذو اليدين؟ ماذا تقولون في هذا؟ قالوا هذا كان في أول الإسلام وقد نسخ. نقول إن القول بالنسخ غير لا يعتد به. ولما؟ لأن من ضمن أو ممن حضر هذه الواقعة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، حضر وقد أسلم متأخر، لأنه أسلم 7 من الهجرة. فالذي عليه الجمهور والذي يعتد به أنه إذا كان لمصلحة في الصلاة فلا يبطلها، ومن قال إن حديث اليدين منسوخ فيحتاج هذا إلى دليل، ولا دليل فيما يبدو. نعم. ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة، نعم، فإن رده بالكلام بطلت، ويرده بعدها استحبابا. بعد أن يسلم يقول عليكم السلام، إنسان يصلي دخل عليه إنسان قال السلام عليكم، يرد بالإشارة، فإذا سلم قال وعليكم السلام. ولو قال له إنسان السلام عليكم وقال في الصلاة وعليكم السلام متعمدا بطلا. نعم. لربه صلى الله عليه وسلم على ابن مشعود بعد السلام، ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام فإن قال قهقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.